قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من الآمر بقوله قل الله خالقنا وخالق العوالم كلها منزل الكتاب الله يأمر من رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فالآية إذن تقرر مبدأ التوحيد وإثبات النبوة والبعث الآخر وتأمل قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين الكافرين الملاحدة العلمانيين المنكرين لوجود الله والعابدين الشياطين والأصنام والأشجار والأهواء قل لهم أرأيتم أخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا متصلا لا ينقطع إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فليشير إلى صنم إلى حجر إلى إنسان إلى ملك إلى ولي من والله لا أحد إذن فلا إله إلا الله قل أرأيتم أخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أي متصلا لا ينقطع ظلامه إلى يوم القيامة من إله غير الله من معبود ممن تعبدون غير الله يأتيكم بغياء بضوء أفلا تسمعون ما لكم لو كنتم تسمعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما أصرتم على الشرك والباطل ثم قال له أيضا قل يا رسولنا والمبلغ عنا قل لهؤلاء المشركين الكافرين أرأيتم أخبرونا إن جعل الله عليكم النهار سرمدا أي متصلا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه وتستريحون فليشير من لا عيسى ولا أمه ولا عزير ولا آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا محمد فضلا عن الأصنام والأحجار من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه فلا تبصرون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا أي متصلا لا ينقطع إلى يوم القيامة من إله أخبرونا علمونا دلونا غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه وتستريحون من أتعاب النهار وعمل اليوم أفلا تبصرون أفلا تبصرون لو كنتم تبصرون وتستخدمون أبصاركم لتجلت هذه الحقيقة لكم وعرفتم أن الله هو الذي يأتي بالظلام وهو الذي يأتي بضياء من أجلكم أنتم لتسعدوا وتكملوا في الحياة الدنيا فهذا هو الله المعبود الحق الذي يجب أن يعبد وحده ولا يعبد معه سواه قولوا إذا لا إله إلا الله هذه آيات توجد براهين قاطعة ما يستطيع أحد أن يردها أبدا على الله. من يقول أنا أستطيع أن يأتيكم بليل إذا جعل الله النهار كله ضياء، أو يقول أنا أتيكم بالنهار إذا جعل الله طول الحياة الليل والظلام؟ من يقوى على هذا؟ يتحداهم. ثم قال تعالى ومن رحمته، الدال على علمه وحكمته، الدال على ألوهيته وربوبيته. ومن رحمته تعالى جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار. الليل للسكون والراحة، والنهار للعمل، للحرث والزرع والصناعة والتجارة. من أليس هذا الله؟ هذه مظاهر رحمته. لما يكفرون به؟ لما ينكرون ألوهيته؟ لما يكذبون رسله وينكرون وحيه وكتبه؟ ومن رحمته تعالى جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا أي في الليل وتهدؤوا ولتبتغوا من فضله في النهار ولعلكم تشكرون، أي ليعدكم بذلك لشكر الله على إنعامه وإحسانه إليكم. فإن الصيام يكون بالنهار وإلا لا، والقيام يكون بالليل وإلا لا. إذن جعل لكم الليل والنهار لتعبدوه وتشكروه بعبادته. فمن كفر بالله وكفر بعبادته وما شكر فهو من أعدائه، ويا ويله يوم يلقى ربه. هذا كله تقرير لألوهية الله وإلا لا، وأنه المعبود الحق ولا يستحق العبادة معه غيره أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح، فضلا عن الأصنام والأحجار والشهوات التي يعبدونها. ويوم يناديهم، اذكر يا رسولنا لهم، يوم يناديهم في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء، يناديهم بواسطة ملك من ملائكته أو بنفسه، فيقول لهم اسمعوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون. والله العظيم البشرية كلها مجتمعة اجتماعنا هذا حفاة عراة واقفون في يوم الطيول طول 50,000 سنة يناديهم أين شركائي الذين تزعمون. في من يقول عبد القادر الجيلاني، سيدي فلان، عيسى بن مريم، البتول العذراء، من؟ والله ما يقوى أحد على أن يتكلم. ثم لو قال شركاءنا فلان وفلان والله لا يتبرؤون منهم ولا يعترفون أبدا أنهم كانوا يعبدونهم. من يقوى على أن يقول أنا كنت أعبد أمام الله عز وجل؟ فهذه الآيات تمسح الكفر والشرك من القلب مسحا كاملا، وما يبقى في قلب العبد إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم آلهة ينفعونكم ويشفعون لكم عند الله وتتوسلون بهم إلى الله وتستغيثون بهم وتتقربون إليهم، اذكرهم دلهم قولوا فلان وفلان، والله ما ينطقون. ثم قال تعالى ونزعنا من كل أمة شهيدا، من كل أمم الأمم أخذنا منها شهيدا يشهد عليها، ألا وهو نبيها أو رسولها الذي أرسل إليها. والبشرية واقفة، كل أمة يأخذ تعالى منها شهيدا يشهد عليها، نبي من أنبيائها رسول من رسلها، ويقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم. ينتزع الله من كل أمة شهيدا أي رسول من رسله، فقلنا هاتوا برهانكم على أنكم كنتم تعبدون غيرنا وتستحلون تلك العبادة وتستجيبونها، هاتوا برهانكم يدل على ذلك. جاءتكم رسلنا أنذرتكم حذرتكم خوفتكم بشرتكم وأنتم مستكبرون ما تستجيبون هاتوا برهانكم. قال تعالى فعلموا أن الحق لله كما علمناه نحن اليوم علموه يوم القيامة لا إله إلا الله محمد رسول الله والدار الآخرة حق والجزاء فيها حتم لا بد إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم. فعلموا أن الحق لله أي الحق الثابت الواجب لمن أي العبادة من الأحق بالعبادة الله عز وجل لما الله يستحق العبادة دون غيره اسألوا قولوا لما لأنه خلق الكون كله من أجلنا وخلقنا فيه وخلق أرزاقنا وخلق وخلق من أجل ماذا أن نغني ونزمر أن نرقص أن نعبد الشياطين أن نستغيث بالأولياء ونذبح لهم لا وإنما من أجل أن نعبده وحده. واقرأوا قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد لا لشيء آخر أبدا فمن لو رأسه ورفض أن يعبد الله هلك ومن أقبل على الله وعبده سعد ونجا. ودائما أكرر لو تسألون علماء وتقولون ما السر في إيجاد هذه الحياة لما أوجد الله هذه الحياة لكان الجواب من أجل أن يعبد الله فيها بذكره وشكره والله لهذا هو السر. والحياة الآخرة لما أوجدها من حكم فيها ما السر الجواب والله إنه الجزاء على العمل في هذه الدنيا الجزاء على العمل في هذه الدنيا خيرا كان أو شرا كفرا أو إيمانا صالحا أو فسادا الجزاء ليس هنا الجزاء في الدار الآخرة هذا سر إيجاده للدار الآخرة. لما المناطق والفلاسفة ما يعرفون هذا ما يسألون لما خلق الله هذا الكون وهذه الحياة ما يسألوا لأنهم لو سألوا لقالوا من أجل أن تعبدوا الله ما يريدون أن يصلوا ولا يصوموا ولا يتركوا حراما ولا فينكرون ويتبجحون ويضحكون لأنهم هلكا معدودون من أصحاب الجحيم والعياذ بالله تعالى. قال تعالى ونزعنا من كل أمة شهيدا يشهد عليها وهو رسولها فقلنا هاتوا برهانكم فعجزوا على أنه يعبد غير الله بحق فعلموا أن العبادة الحق لله وضل عنهم وتاه ما كان يفترون ويكذبون من الدعاوى الباطلة والأقوال الفارغة. يا أهل لا إله إلا الله عرفتم هذا كتاب الله عز وجل يجعلنا لا ننكفئ أبدا إلى مخلوق من المخلوقات ما نرى إلا الله هو الذي نذل له ونخضع هو الذي نركع له ونسجد هو الذي نذبح له ونتقرب هو الذي نذكر ونتملقه بذكره أما غير الله فلا حق له في ذلك أبدا لأنه ما خلقني ولا رزقني ولا خلق لي الأرض ولا السماء ولا الشمس ولا القمر ولا الليل والنهار كيف أعبده كيف أتقرب إليه كيف أتملقه بذكري أو بغير ذلك. ومن ثم تتحقق هذه الدعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا بد من الشهادة بأن محمد رسول الله من أجل أن نعبد الله بما يبين لنا رسوله لولا رسول الله والله ما عرفنا كيف نعبد الله ولا نستطيع فلا بد من الإيمان بالرسول من أجل أن نعبد الله بما يحب أن نعبده به من الاعتقادات والأقوال والأفعال وهذا يعرفه الرسول المبلغ عن الله فإن الله يسر رسوله لمهمة وهي أن يعلم الناس كيف يعبدون ربهم ليكملوا ويسعدوا في حياتين معاه. والآن مع هداية الآيات. هداية هذه الآيات أولا في الآيات إشارة علمية إلى أن السماع يكون مع السكون وقلة الضجيج، وأن الإبصار يكون مع الضوء ولا يتم مع الظلام في حال من الأحوال. دلت الآيات على لطيفة علمية ثباتهم، والقرآن كله لطائف لمن فتح الله عليه، دلت على أن السماع لا يكون إلا عند السكون وعدم الصياح وعدم الضجيج، أليس كذلك؟ في الظلام. وأما رؤية والنظر والبصر فيكون في الضياء والضوء. اللطيفة تدل على أن السماع متى يكون في السكون والهدوء. الآن لو أنكم تتكلمون هذا وهذا تسمعون الدرس؟ والله ما تسمعون. فالسماع يكون بالسكون والإبصار يكون بالضوء، ومن آياته كذا وكذا. وسبحان الله ماذا يحمل هذا القرآن من العجب. السماء إذا أردت أن تسمع أو يسمعك من تريد يكون السكون كالليل هادئ يسمع كما تقول. الإبصار والنظر ما يكون في الظلام أبدا، يكون في النهار في الضوء. نعم. ثانيا البرهنة القوية على وجوب توحيد الله، إذ لا رب يدبر الكون سواه. في الآيات تقرير مبدأ لا إله إلا الله، أي لا يستحق أن يعبد في الأرض ولا في السماء إلا الله. ومعنى هذا لا نعبد إلا الله. وأحذر الغافلين والجاهلين والمغرورين الذين يدعون الأولياء ويستغيثون بهم ويذبحون لهم الذبائح وينذرون لهم النذور ويقولون شفعاؤنا عند الله نتوسل بهم إلى الله، فوالله إنهم في ذلك لا مشركون. ما وحدوا الله عز وجل ولا عبدوه وحده ونسوا معنى لا إله إلا الله. كيف تقول لا إله إلا الله وأنت تعبد ثلاثة وأربعة؟ كيف يصح هذا؟ أو كيف تقول لا معبود إلا الله ولا تعبده؟ كيف يصح هذا؟ فلهذا من قال لا إله إلا الله وجب عليه أن يعبد الله، ثانيا أن لا يعبد معه غيره، ثالثا أن لا يعترف بعبادة غير الله أبدا، لا لنبي ولا لملك من الملائكة. مرة ثانية يا حجاج بيت الله، من قال لا إله إلا الله معنى أنه لا يعبد إلا الله، وأنه لا يجيز عبادة غير الله. إذن هات الآيات. ثالثا كون النهار والليل ظرفان للسكون وطلب العيش هما من رحمة الله تعالى، أمر يقتضي شكر الله تعالى بحمده والاعتراف بنعمته وطاعته بصرف النعمة فيما يرضيه ولا يسره. نعم. الذي أوجد لنا هذا الضوء وها نحن نستضيء به، ما نقول جزاه الله خيرا؟ ها؟ إذا نعوذ بالله من أنفسنا، جزاه الله خيرا. الذي يقدم لك كيسمع فقط تقول جزاك الله خيرا وإلى لا؟ والذي أوجد لك الضياء والظلام لحياتك كاملة ما تقول الحمد لله؟ أين أنت؟ فلهذا يجب أن نحمد الله الليل والنهار كما قدمنا بالأمس، إن أكلنا إن شربنا إن ركبنا إن نزلنا إن حيينا إن متنا إن دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعطيك مصباح في بيتك فقط تشكره وتثني عليه، والله يعطيك الحياة كلها من أجلك، الليل والنهار والأمطار والزروع وكل شيء من أجلك. يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. ثم لا تقول الحمد لله ولا تشكره ولا تسأل عما يحب فتحبه ولا عما يكره لتكون حقا وليه. نعم. رابعا بيان أهوال القيامة بذكر بعض المواقف الصعبة فيها. بيان أهوال يوم القيامة. يوم القيامة لها أهوال ذكر بعضها. يوم ما نقف يقول أين ما كنتم تعبدون، أين آلهتكم التي تعبدونها. يوم يجيء بالرسول يقول يا محمد ماذا عبدت أمتك ماذا فعلت، يشهد علينا. والقيامة أهوال، من أعظمها أن نقف حفاة عراة غرلا كما وجدنا 50,000 سنة في يوم واحد. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ما هو إلا نصف النهار أو قل وهم في الجنة، والآخرون 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إننا مقبلون على الموت ولا لا؟ وما بعد الموت؟ الموت فقط نوم، الآن نائمون، إذا متنا سقطنا. نشاهد عوالم لا قدرة لنا على حتى على فهمها. من خلقنا؟ من جمعنا؟ من أنا قيف فقط أنا نعجب لما نشاهد الخليقة هكذا البشرية كلهم الشرق والغرب ما تجد اثنين لا يميز بينهما. آمنا بالله، آمنا بالله، ويل للكافرين، ويل للكافرين. انشد الشارع، شاهد اخوانك المؤمنين ما تجد اثنين لا يفرق بينهما. سبحان الله، سبحان الله الخلاق العليم، هذا هو الله، يجب اذا ذكرناه ترتعد برائصنا ونذب الدموع خوفا من ربنا. ولكن قلوبنا قاسية والشياطين تصرفنا والعياذ بالله. خامسا اذا كان يوم القيامة بطل كل كذب وقول ولم يبق إلا قول الحق والصدق. نعم، إذا كان يوم القيامة وجد ما بقي كذب ولا تضليل ولا زور ولا تملق ولا ولا، ما فيه إلا كلمة الحق فقط. من يقع على أن يكذب أمام الله؟